قال رحمه الله: قوله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ عبر في هذه الآية الكريمة بلفظة إنما، وهي تدل على الحصر عند الجمهور، وهذا هو المشهور كما ذكر ذلك النووي رحمه الله وغيره. فقال جماهير العلماء من أهل العربية وأصول وأهل الأصول وهكذا غيرهم يرون أن لفظة ما للحصر أو إنما للحصر، هذا هو الذي اشتهر عند العلماء أن إنما تفيد الحصر. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهذا وحي من الله لرسوله، وهذا حصر في الوحي أنما إلهكم إله واحد، وحصر أيضا في الإله وأنه إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى، حصر في الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى لنبيه، وحصر في الموحى به وأن الإله واحد لا يتعدد فهو الله سبحانه وتعالى وحده. تلك الآلهة التي اتخذت من دون الله وعبدت من دون الله آلهة باطلة، فحصر الإلهية في الله سبحانه وتعالى وفي إله واحد، فخرج غيره مما عبد من دون الله سبحانه وتعالى عبد بباطل، وهذا ليس من حقوقهم أنهم تصرف لهم مثل هذه العبادة. فهذا حصر ظاهر في الآية، حصر الإله أنه واحد، وحصر الوحي أنه في هذا الشيء. فهذا قول جمهور أهل العلم من العلماء من أهل العربية ومن أهل الأصول أن لفظة إنما للحصر تفيد هذا الذي ذكره رحمه الله. ومعنى الحصر عندهم هو إثبات، أو معنى حصر إنما عند هؤلاء هو إثبات الحكم لما بعده ونفيه عما سواه، هذا معنى الحصر عندهم، إثبات الحكم لما بعده ونفيه عما سواه. لا عالم إلا زيد، فهذا فيه إثبات الحكم لزيد ونفي ذلك عما سواه، فلا عالم إلا زيد ولا تقي إلا زيد، هذا معنى الحصر، إثبات الحكم لما بعد إلا ونفيه عما سواه، أو لما بعد إنما ونفيه عما سواه، هذا وهذا سواء كان إلا أو إن، فإن معنى إنما معنى ما يوحى إلي إلا كذا، إلا هذا الذي ذكرته، فهذا معنى الحصر عند أهل العلم. فمن يعيد هذا المعنى فيه فضل إثبات الحكم لما بعد بعدها ونفيه عما سواه. أحسنت. وهي تارة تقتضي الحصر المطلق وتارة تقتضي الحصر المخصوص، ويفهم ذلك من القرائن، فحصرها إما أن يكون مطلقة وإما أن يكون مخصوصة غير مطلق. إنما أنت منذر، ورسول الله منذر له صفات أخرى أيضا كذلك، فهذا حصر مخصوص وليس بحصر مطلق، إنما هو مخصوص في النذارة هنا، والقرينة دلت على ذلك، إنما أنت منذر، مع أن له صفات غير النذارة عليه الصلاة والسلام، لكن نقول هذا حصر، ولكن حصر مخصوص في النذارة وليس بمطلق. فالحصر حصران، حصر مخصوص وحصر مطلق، ويفهم ذلك من القرائن، أي يفهم النوعان من القرائن. والحصر المطلق مثل هذا: إنما إلهكم إله واحد، يمثل به بعضهم بهذا، فهذا ذكره بعضهم بالحصر المطلق. وهكذا إنما الأعمال بالنيات، ذكره بعضهم في الحصر المطلق، فلا عمل يشرد عن هذا الحكم الذي ذكر أو حصر فيه، إنما الأعمال بالنيات، فجميع الأعمال بالنيات فلا يقبل عمل إلا بنية، والمقصود الأعمال الشرعية المثبتة غير أعمال الطرق. إنما الأعمال بالنيات، فجميع الأعمال لابد فيها من نية، فإن لم تكن مصحوبة بنية فهي لا تقبل. فمن صلى وليست له نية في الصلاة، ومن حج وليست له نية في الصلاة، ومن اعتمر وغير ذلك، ومن إلى آخره، فهؤلاء لا تقبل أعمالهم ولا يؤجرون على أعمالهم إذا لم تكن لهم نية، وإنما صلوا باعتبار العادة، أو صلوا لأجل المجتمع حتى لا يتكلم فيهم وأنهم قاطعوا صلاة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فجعل هذا بعض العلماء مثالا للحصر المطلق، إنما الأعمال بالنيات، فلا يخرج عمل عن هذا الحكم المحصور، إنما الأعمال بالنيات، فلا بد من العمل. ومنهم من اعترض على هذا الدليل ورأى أنه لا يصلح الاستدلال، لأن هناك أعمال لا تحتاج إلى نية، هناك أعمال أو بعض الأعمال كأعمال الطرق لا تحتاج إلى نية كما يذكرونها، لكن الذي يظهر هنا المقصود بذلك الأعمال التي تحتاج إلى نية، الأعمال الشرعية فلا بد فيها من نية. إنما الأعمال بالنيات، هذا حصر صحيح وهو حصر مطلق. وأما قوله إنما أنا بشر، فهذا حصر مخصوص، فإن له صفات غير البشرية عليه الصلاة والسلام، له صفات أخرى أيضا كذلك يوصف بها تزيد على هذا الذي ذكر هنا وحصر فيه. وهكذا أيضا ما ذكرنا من المثال، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، فهذا من هذا الباب أيضا، فلها صفات أخرى كذلك. ضربوا أمثلة كثيرة عن الحصر المطلق وعن الحصر المخصوص، فيستقيم لنا والله أعلم في الحصر المطلق إنما الأعمال بالنيات، فإن شاء الله يستقيم مما يضرب به الأعمال الشرعية، فلا بد فيها من نية وإلا لا تقبل. إنما إلهكم إله واحد، إنما إلهكم إله واحد، هذا حصر مطلق. إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد، هذا حصر مطلق، فلا يتعدد سبحانه وتعالى، إنما الله إله واحد. فإن كان يستقيم شيء لنا الحصر المطلق فمثل هذا، إنما الأعمال بالنيات، إنما الله إله واحد. فالحاصل هذا التقسيم الذي عند أهل العلم هو الذي يجرون عليه في تقسيم الحصر بعد تعريف الحصر، وأنه نوعان، حصر مخصوص وحصر مطلق، والقرائن هي التي تدل على ذلك. إنما أنا بشر، إنما أنت منذر، إلى آخر ذلك، هذا حصر مخصوص، لأن هناك صفات أخرى للمحصور فيه ما ذكر غير الذي ذكر، والحصر المطلق ما سمعته. هذا قول الجمهور. وأما الحنفية وأكثر الحنفية يرون أن إنما لا تفيد الحصر، لا تدل على الحصر، وإنما تدل على إثبات الحكم المذكور، ولا تفيد الحصر أبدا عندهم، فهي لا تدل على الحصر عند أكثر الحنفية رحمهم الله، وهكذا عند بعض الأصوليين، وإنما تدل على إثبات الحكم الذي ذكر فقط. إنما أنت منذر، إثبات النذارة من غير حصر وتوكيد هذا الأمر، وأما الحصر فلا تفيده، هذه إنما المذكورة. وهذا قول الآمدي والطوفي أيضا من الأصوليين، أنها لا تفيد الحصر، وإنما تفيد ما ذكر، إثبات الحكم الذي ذكر بعدها فقط وتأكيد هذا الحكم، ومن غير تعرض لحصر، وإنما يفهم الحصر من القرائن، أما منها فلا، وإنما هي لإثبات الحكم فحسب، لا حصر مخصوص ولا حصر أيضا كذلك مقيد أو مطلق، وإنما هي لإثبات الحكم لما بعدها من غير تعرض للحصر وتأكيد هذا الحكم فقط. إنما الأعمال بالنيات، إنما الله إله واحد، إلى آخر ذلك، والحصر يفهم من القرائن، أما منها فهي لا تفيد ذلك، بدليل إنما الربا في النسيئة، فقالوا هذا الآن ابن عباس يقول إنما الربا في النسيئة، فأين الحصر؟ وهناك ربا الفضل. إذن ما تفيد الحصر، وإنما تفيد إثبات الحكم المذكور لهذا الشيء من غير إفادة حصر، فإن هناك نوع آخر من أنواع الربا وهو ربا الفضل. إنما الربا في النسيئة، وهناك ربا الفضل والزيادة وإن لم يكن فيه تأخير فهو ربا، ونوع من الربا يتحد الجنسان بر ببر وتحصل زيادة، والتقاضي في الحال يدا بيد مع وجود الزيادة، والجنس واحد بر ببر، وهذا يدفع كيس وذاك يدفع كيسين، وليس هناك تأخير بعد شهر تأتي بالكيسين بل في الحال. هذا نوع من الربا محرم، وابن عباس يقول إنما الربا في النسيئة أي في التأخير، فيكون أراد بذلك الربا الغليظ. إنما الربا الغليظ الذي كان يتعامل به أولئك الجاهليون وربا النسيئة، يعطيه 1000 ريال مثلا ثم يحددون أجلا، فإن لم يدفع في الأجل الذي قد حدد يزيد عليه، يزيد عليه في الدين، هذا ربا النسيئة لوجود التأخير. من حاصل هذا من أدلتهم إنما الربا في النسيئة، قالوا هذه إنما أفاد تأكيد الحكم في المذكور ولا تفيد الحصر، لأن هناك نوعا آخر من أنواع الربا وهو ربا الفضل. والصحيح هو ما عليه جماهير العلماء أن إنما من الألفاظ التي تفيد الحصر، ليس ألفاظ الحصر محصورة فيها، فهناك ألفاظ أخرى تفيد الحصر، لكن هي منها، إنما من ألفاظ الحصر ومن الألفاظ التي تستعمل في هذا المعنى الذي ذكر وليس مقصورا عليها. هذا من باب الفائدة لأنها ذكرت هنا، فهذا قول جمهور أهل العلم. وقول الحنفية ما هو في إنما؟ هل تفيد الحصر أو لا تفيد الحصر؟ لا تفيد الحصر، وإنما تدل على إثبات الحكم المذكور فقط، ولا تدل على نفي ما عداه، فلا تدل على هذا. وهذا قول الآمدي من أهل الأصول والطوفي أيضا. قال رحمه الله: عبر في هذه الآية الكريمة بلفظة إنما، وهي تدل على الحصر عند الجمهور، وعليه فهي تدل على حصر الوحي في توحيد الألوهية. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنه أوحي إليه غير ذلك. نعم، فهذا إشكال ولا شك، فإنما تفيد الحصر، وقد علمت أننا إذا قررنا هذا فيها فمعنى ذلك أن فيها حصر الوحي في التوحيد فقط دون غيره. إنما يوحى إلي، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، مع أن هناك أشياء أوحيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام غير التوحيد، فهذا إشكال. والجمهور يرون أنها الحصر، وقد قال الله إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، مع أن هناك أمور غير هذا الذي أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو توحيد الله جل وعلا، جاء الوحي بها كالصلاة وغير ذلك كما سيأتي الجواب. قال: فيتدل على حصر الوحي في توحيد الألوهية، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنه أوحي إليه غير ذلك، كقول تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، هذا من الوحي الذي أوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استمع نفر من الجن. وقوله: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، وقوله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك، هذه أشياء كما سمعت غير التوحيد، وقد قال الله عنها أوحي أوحينا نوحيها، فهو وحي من السماء. فما وجه الحصر في إنما هنا؟ قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، مع أنها لا شك هذا هو المعنى الذي تفيده، تفيد الحصر، لكن الحصر حصران، حصر مخصوص وحصر إيش؟ مطلق. قال: والجواب أن حصر الوحي في توحيد الألوهية حصر له في أصله الأعظم، حصر له في أصله الأعظم، فهذا هو أصل الوحي الأعظم، جاء بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فهذا جواب مختصر مفيد، أن حصر الوحي في توحيد الألوهية من هذا الباب، حصر له في أصله الأعظم، هذا أعظم ما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، إفراد الله جل وعلا بالعبادة واعتقاد أنه ليس ثم إله يجوز أن يصرف له شيء من الطاعات والعبادات. فلأجل ذلك جاء الحصر، قل إنما يوحى إلي، فلا يجوز عبادة غير الله، ولا يجوز اعتقاد أن ثم إلها غير الله يعبد أو يجعل له شيء من العبادات. أن حصر الوحي في توحيد الله، توحيد الألوهية، حصر له في أصل الأعظم الذي يرجع إليه جميع الفروع، لأن شرائع كل الأنبياء داخلة في ضمن لا إله إلا الله، لأن معناها خلع كل الأنداد سوى الله في جميع أنواع العبادات وإفراد الله بجميع أنواع العبادات، فيدخل في ذلك جميع الأوامر والنواهي القولية والفعلية والاعتقادية. فإذن هو حصر كما قال رحمه الله تعالى، ولكنه جاء هذا الحصر في أصل الأصول وفي أعظم الأمور، جاء هذا الحصر بالوحي، وكل ذلك يدخل تحت هذا الذي ذكر، ولا يقبل من أحد شيء مما وراء هذا الذي ذكر من الوحي إلا به، لا بد من تحقيقه وتلك فروعه. فإذا تحقق هذا الأصل ترتبت عليه الفروع، وإذا لم يتحقق فلا تنفع تلك الفروع معه من صلاة ومن صيام ومن حج إلى آخر ذلك على ما يذكرون. فهذا هو معنى الحصر هنا، والله أعلم أن المقصود باعتبار أنه أصل الأصول فهو الأصل الأعظم وتلك فروع ترجع إليه، فلأجل ذلك جاء أنما أوحي إلي وأنما إلهكم إله واحد. قال سورة الحج قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقادر. هذه الآية الكريمة تدل على أن قتال الكفار مأذون فيه ولا واجب، أي أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذه الآية واضحة الدلالة أن قتال الكفار إنما هو مأذون فيه وليس بواجب، لأن الله يقول أذن، وهذه الصيغة تفيد الإباحة ولا تفيد الوجوب، إنما هي للإباحة، هذا أمر مباح، قتال المسلمين للكافرين أمر مباح وليس بواجب. ثم جاءت آيات أخرى تدل ظواهرها على خلاف ما تدل عليه هذه الآية، فما الجمع بينها؟ فإن هناك آيات تدل على أنه واجب وأنه إلزاما يقاتل الكفار، فهذا إذن يحتاج إلى جمع. آية الباب تدل على الإذن فقط والإباحة، والآيات الأخرى تدل على الوجوب، فجمع بينها رحمه الله كما سيأتي. قال هذه الآية الكريمة تدل على أن قتال الكفار مأذون فيه ولا واجب، وقد جاءت آيات تدل على وجوبه كقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذه الآية واضحة الدلالة أنه يجب قتال المشركين، فاقتلوا المشركين. وقوله تعالى وقوله وقاتلوا المشركين كافة الآية إلى غير ذلك من الآيات، والجواب ظاهر وهو أنه إذن فيه أولا، إيش عندك إذن فيه أو أذن فيه أولا؟ أذن فيه، وهو أنه أذن فيه أولا، عندي إذن، وهو أنه أذن فيه أولا من غير إجاب ثم أوجب بعد ذلك كما تقدم في سورة البقرة. ويدل لهذا ما قال ابن عباس وعروة ابن الزبير وزيد بن أسلم ومقاتل ابن حيان وقتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد، كما نقله عنهم ابن كثير وغيره، من أن آية أذن للذين يقاتلون هي أول آية نزلت في الجهاد والعلم عند الله. إذن ما في تعارض بين الآيات الآمرة بقتال المشركين وبين هذه الآية التي صيغتها صيغة إباحة وليس صيغة إجاب، أذن للذين يقاتلون، فإن الصحابة ظلموا من أولئك الكافرين المشركين، آذوهم أذية حتى استأذنوا ربهم في القتال وأنهم يقاتلونهم، قد تعبوا من أذى أولئك المشركين وكانوا ممنوعين من قتالهم، فجاء الإذن وجاءت الإباحة من غير أمر، ثم تدرج بهم الأمر أو جاءت الشريعة كعادتها في الأمور الشاقة على الأنفس، فإنها تأتي بالتخفيف أولا ثم تأتي بعد ذلك بأمر أرقى من الأول. ثم إن كانت هناك أيضا مشقة أخرى جاءت بما أو بأن جاء تخفيف متقدم يأتي بشيء أرفع منه بعد ذلك على ما جرت عليه الشريعة عادة، فإنها أولا تأتي بشيء ثم ترقى إلى شيء آخر ثم إلى آخر ذلك حتى يأتي الأمر الجازم. فالجهاد لما كان شاقا على النفوس ففي أول الأمر أمر الله، وفي أول الأمر أخبر الله سبحانه وتعالى بالإباحة فيه، أذن للذين يقاتلون، ثم بعد ذلك أمرهم بقتال مخصوص وهو قتال من قاتلهم فقط لا قتال الجميع، وإنما يقاتلون من قاتلهم، ومن لم يقاتلهم لا يقاتلونه، يكف أيديهم عنه، فمن اعتدى عليهم اعتدوا عليه، ومن تركهم تركوه. هذه المرحلة الثانية في القتال الله سبحانه وتعالى أمر بها. المرحلة الثالثة هي مرحلة الإيجاب الجازم العام، ودلت عليه هذه الآيات التي ذكرها رحمه الله تعالى. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين وقاتلوا المشركين كافة. هذه المرحلة الثالثة من مراحل الجهاد، وكل عبادة شاقة على النفوس فإن الشريعة تتدرج فيها، ومن ذلك الجهاد. تدرجت الشريعة، أول ما جاء في الجهاد الإباحة لأنه شاق على النفوس، فيه قتل وإزهاق وفيه موت وفيه أموال تبذل، فلما كانت فيه مشقة ففي أول الأمر فيه التخفيف، أذن للذين يقاتلون. فلما استأنست النفوس وصار القتال مأذون فيه جاء بعد ذلك بأمر خاص، وهو أمر بالقتال لكن ليس عن الإطلاق والعموم، وإنما قتال من يقاتلهم، فمن قاتلهم قاتلوه ومن سالمهم سالموه ولا يتعرضون له. ثم جاءت المرحلة الأخيرة، المرحلة الثانية دليلها قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، فأمرهم الله أن يقاتلوا من يقاتلهم ولا يعتدوا، فيتركوا الاعتداء فلا يبدأون أحدا، من قاتلكم قاتلوا. المرحلة الثالثة هي التي فيها الأمر الجازم والأمر العام الذي فيه إجاب القتال على من يستطيعه، يجب عليه أن يقاتل، فيها قتال الطلب وقتال الابتداء. وتلك المرحلة التي تقدمت فيها أمر لكن أمر مخصوص بقتال من قاتل قاتلهم، وأما من لم يقاتلهم لا يقاتلوه يتركوه. المرحلة الثالثة والمرحلة الأخيرة هي التي فيها الأمر الجازم والأمر العام بقتال جميع المشركين، قتال جميع المشركين قتال ابتداء، يقاتلون ويطالبون بالإسلام، طالبون بالدخول في دين الله سبحانه وتعالى. وهذه المرحلة دلت عليها الآية التي ذكرها الإمام، وهكذا أيضا تقاتلونهم أو يسلمون، قاتلونهم أو يسلمون، ما لهم خيار، إما قتال أو إسلام أو جزية في أهل الكتاب، فلا يقبل منهم إلا هذا، إسلام أو قتل أو جزية، أنتم بين خيارين، بين إسلام وبين جزية، والجزية في أهل الكتاب كما تقدم معكم في المجوس أيضا. ومثل هذا أيضا في التدرج الذي جاءت به الشريعة مسألة إيش أيضا يا أخوان، مسألة الخمر، فإنها مرت بثلاث مراحل. المرحلة الأولى ذكر المعايب في الخمر، ويسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فذكر الخمر وعاب الخمر وأن فيها إثما كبيرا، إن كان فيها منافع فالإثم أكبر من المنافع، فهذا عيب للخمر يعتبر. هذه المرحلة الأولى وهي مرحلة عيب الخمر، يسألونك عن الخمر أن فيها إثما فلا تغتروا بالمنفعة التي فيها، فالإثم الذي فيها أكبر من المنفعة. المرحلة الثانية مرحلة التحريم مخصوص وهو في الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. المرحلة الثالثة هي المرحلة التي جاءت بالحكم العام الجازم في التحريم، الجازم في التحريم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فانتهى الصحابة بعد ذلك عن الخمر. فهذه ثلاث مراحل، لأن الخمر تركها كان شاقا على الصحابة اعتادوها فصارت مشروبا عاديا عندهم يقدمون لأضيافهم إذا نزلوا عليهم، فلو جاء التحريم بغتة ربما شق عليهم، ترك الخمر، فحصل التدريج والتدرج بالخمر كما حصل بالجهاد. وهكذا مسألة الصيام لما كان شاقا على النفوس فإنه تدرج فيه، فجاءت الشريعة بالتدريج. الأمر الأول التخيير بين الصيام وبين الإطعام، هذا هي المرحلة الأولى في الصيام، بين أن يصوم يوما كاملا وبين أن يطعم. والمرحلة الثالثة فمن شهد منكم الشهر، أو المرحلة الثانية فمن شهد منكم الشهر فليصمه. مرحلتان مر بهما الصيام على قول، المرحلة الأولى التأخير بين صيام يوم وبين صيام وبين إيش إطعام، صيام يوم كامل وبين إطعام. المرحلة الثانية ولم يمر بثلاث مراحل عند بعض أهل العلم، وإنما مر بمرحلتين. المرحلة الثانية وهي إيش؟ إيجاب صيام اليوم كاملا، يجب عليهم أن يصوموا من شهر رمضان يوما كاملا، فأمرهم الله بقوله فمن شهد منكم شهر فليصمه، فصار 30 يوما أو 30 يوما يجب على أهل الإسلام أن يصوموها المستطيع منه. ومنهم من قال مر بثلاث مراحل أيضا، المرحلة الأولى كانت تخفيف صوم 3 أيام أو يصوم يوم من الشهر إلى آخر ذلك، وجاء عاشوراء صيام عاشوراء. ثم بعد ذلك المرحلة الثانية وهي مرحلة بين إطعام وبين صيام تخير. ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة الإجاب على الجميع. فعلى هذا الصوم أيضا مر بثلاث مراحل كالخمر، وكأيضا كذلك الجهاد مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى تخفيف صوم يوم، صوم 3 أيام على حسب استطاعتهم. المرحلة الثالثة هي التخيير بين صوم شهر كامل وبين إيش؟ إطعام. والمرحلة الثالثة هي مرحلة إجاب الشهر الكامل وهو شهر رمضان. فهذه أمور لما كانت شاقة على النفوس تدرجت الشريعة كالعادة فيها، الجهاد شاق، الصوم شاق، والخمر شاق، أي على أولئك الذين اعتادوها رضوان الله تعالى عليهم، فجاء فيها التدريج. وهكذا أيضا ما في الباب. فما هو الجمع الآن؟ الخلاصة أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وبين الآيات التي فيها الأمر يا أسامة، هذه آية فيها إباحة، أذن يباح لكم القتال إن شئتم تقاتلوا قاتلوا، وبعض الآيات فيها أمر فاقتلوا المشركين وقاتلوا المشركين كافة، تقاتلونهم أو يسلمون، ما في خيار، ما في إلا أمر، هذا إجاب. رفع صوتك، ما فهمت إيش يقول، تفضل. أن هذه الآية هي المرحلة الأولى للقتال، وأنه أبيح في أول الأمر، ثم جاءت المرحلة الثانية وهي قتال مخصوص لمن قاتل فقط، ثم مرحلة ثالثة وهي مرحلة العموم والجزم والقطع بقتال المشركين، قاتلوا أو لم يقاتلوا. هذه المرحلة الثالثة التي دلت عليها هذه الآيات المذكورة. هذا هو الحاصل، الله أعلم على ما ذكر الإمام هنا. فضل أخي أذن، جاء الوقت.